نحن كنا في دورة الزواج والطلاق عرضنا للزواج في محاضرتين، والمحاضرة الماضية تكلمنا فيها عن الطلاق وتكلمنا عن التفريق القضائي. اليوم بدنا نتكلم عن الخلع، وبدنا نحكي عن الرجعة، وبدنا نحكي عن العدد كما هو واضح بين أيديكم. وسنبدأ بمبحث الرجعة. المراد بالرجعة إرجاع المرأة بعد طلاقها بلفظ مخصوص، إرجاع المرأة بعد طلاقها بلفظ مخصوص. بس حنشوف في شروط لهذه الرجعة الآن سنعرض لها. يعني لو واحد طلق زوجته أول تطليقة أو ثاني تطليقة وبعدين حب يراجعها، شو الأحكام؟ كيف يراجعها؟ شو بيترتب عليه؟ هذا ما سنعرض عليه في الأسئلة التي بين أيديكم. الأسئلة اللي بين أيديكم 22 سؤال اللي أنتوا جاوبتوا عليه، كل سؤال عليه 4.5 علامات. لأيك لما حايت إذا طلع جوابك صح بحط 4.5، خطأ بحط 0، المجموع 99، 100 ما حدا بياخذ. طيب هلأ أجب بصح أو خطأ. للرجل أن يراجع مطلقته الرجعية في عدتها رضيت بذلك أم لا؟ صح، بس هلأ لأنه 4.5 علامات بتشرح لنا وفيه هدية سيدي. شو معنى مطلقة رجعية؟ شو معنى رجعية مطلقة رجعية؟ أيوة إذن المرأة احكينا يا عمنا 3 حيضات. طيب إذا كان طلقة الثالثة رجعية هاي؟ ليست رجعية. إذن المطلقات نوعين، مطلقات رجعيات ومطلقات بائنات، والبائنة نوعين. مطلقة الرجعية هي كل امرأة طلقت بعد دخول، بعد دخول طلقة أولى أو طلقة ثانية وكانت ما تزال في العدة، هي اسمها رجعية. إذا بروح أي شرط من الشروط ما عاد رجعية. يعني إذا كانت الطلقة الثالثة ليست رجعية، وإذا انتهت العدة ليست رجعية، وإذا مطلقة قبل الدخول ليست رجعية. يعني واحد هذا مشان ينتبه الشباب اللي بيكتب كتابه، كتب كتابه ما في دخول، حصل انه طلق له المخلوقة بعد، يعني بعد جمعتين قال لا انت طالق خلاص، هي طالقة طلاق بائن، ما بصير ثاني يوم يجي الا يلا معلش تعرفي صالحنا انا وياكي، سامحيني وبسامحك، ما بقى عندي كان حالي هيك. يعني الا طلقتك ما خبر، مو قدام اهله مو قدام ابوه ولا قدام اهله. يعني هو وياها تزاعلوا تناقروا، ليش هيك قلتي، ليش هيك قلت، هيك أنا بدي، هيك ما بناسبني، هيك بناسبني، والله والله طالق. ألا طالق، شو الحكم الشرعي إذا ألا طالق؟ خلص طلقت، لا قيلولة في الطلاق. راح على بيته قعد فكر، ضرب أخماس بأزداد أنه لك ليش هيك عملنا. إجا ثاني يوم قال لي يلا بطلنا حنرجع، قالت له إيه ما بيصير حرام، هذا إذا بيرجع لإله نسأل الله السلامة زاني بيكون. لكن شو بده يعمل؟ خلص بائنة هي منه، شو بده يعمل؟ ردي روح بيخطبها مرة تانية من أبوها مرة جديد، كأنه هلأ جاي خاطب، يا عمو أنا بدي أخذ بنتك ومهر جديد وعقد جديد، وردنا نجيب له الناس الشهود يحضروا، عرفتهم؟ فهذه المرأة قبل الدخول إذا طلقت فورا بتكون بائنة، بعد الدخول إذا الطلقة الأولى والثانية وبأثناء العدة رجعية، أما إذا خارج العدة صارت بائنة. فهلأ للرجل، يعني يحق للرجل أن يراجع مطلقته الرجعية في عدتها في أثناء العدة رضيت بذلك أم لم ترضى، يعني لا يشترط رضاها. أما متى ما صارت بائنة يصير بدنا رضاها، رد من أول وجديد، إذا ما وافقت خلاص بيخرج. أما قبل ما تنتهي العدة بدون رضاها، لو بإلا أرجعتك إلى عصمتي خلاص، رددتك إلى عصمتي خلاص، هل أي إذا أتى ما بدي، ما لي موافقة، ما بحبك، ما بريدك، لا يؤخذ بكلامي. مثل إذا زوجة في بيت زوجة قالت له أنا ما بحبك ما بريدك، ما يؤخذ بكلامه، خلاص هي زوجي. إذا تريد أن تتخلص منه أو تتنصل منه لها أن ترفع أمر للقضاء بالخلع، فبالتالي تسقط حقه بالمقدم والمؤخر أو بجزء منهما. أما هون إذا هو طلقها بده يعطيها المقدم والمؤخر، فإذا رجع ما عليه شيء بس حسبت عليه طلق. إذا الجواب صح. تفضل أخي، قول أنت أخذت في دين المرة الماضية. يلا تفضل. هلأ سؤال ثاني، تكون الرجعة بالقول وتكون بالفعل وتكون بالنية. يعني اللي بده يراجع زوجته ممكن يراجعها بالقول إنه رددتك إلى عصمتي، أرجعتك إلى عصمتي. بالفعل يعني إذا ضمها إليه، إذا قبلها، إذا فعل معها ما يفعله الزوج مع زوجته. بالنية إذا نوى بقلبه إنه أنا خلص رجعت. خطأ. شو الصح؟ أحسن، القول صح والفعل صح بس النية خطأ. ما بصير رجعة بالنية، يعني بس يقول أنا نويت رجعة، إذا ما بتقول الكلمة فما بتكون أرجعتها. إما القول وإما الفعل. القول متفق عليه عند كل العلماء وهو الأحسن، الفعل مختلف فيه. شايفين إذا بتنتبهوا الكلمة في الإسلام محترمة. يعني هلأ الزواج كلمة، زوجني ابنتك زوجتك، الطلاق كلمة، الرجعة كلمة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. هي الرجعة الزواج ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني واحد قال له زوجني ابنتك، قال له زوجتك، قال له والله كنا عم نمزح، ما فيش تمزح. واحد طلق زوجته قال له انت طالق البعيد، بعدين قال له بتعرفي لا كنت بس هيك عم جسم الضيق. شو جسم الضيق؟ طلقت المرأة. كمان واحد ارجع زوجته قال له بعد ما طلقها قال له ارجعت فيه، بعدين قال له لا والله انا ما ارجع فيك، كنت عم بمزح اصلا. الاسلام يا اخي بده اياك تكون رجل، تكون صاحب كلمة. عيب عيب الرجل يعني والله يتلاعب بالأعراض. ولا تنسوا القاعدة العريضة بفقه الزواج والطلاق، شو هي؟ التشدد في الأعراض. مسألة الأعراض فيها تشدد. خلاص الطلاق طلاق، الزواج زواج، الترجع رجع. وهذه يا شباب مشان تشوفوا قيمة الكلمة تبعكم، هيك بده ياكم الإسلام. أما هلأ بالشارع بيقول لك أخي احكي الكلام ما عليه جمرك، لا هذا بالشارع. أخي حكي جرايد، هذا بالشارع. أخي كله كلام صف كلام، هذا بالشارع. أما بالإسلام أربع أحرف تحكيهم بنخرب البيت، شايف؟ خمس ست أحرف تبني بيت. هيك أنت رجل يا رجل، أنت صاحب كلمة، ما بيصير كلمتك بتهز جبل يعني. فلذلك احترم هذه الكلمة ودير بالك شو عم تحكي وشو ما عم تحكي. طيب، لا يباح للرجل الخلوة بمطلقته الرجعية أو السفر بها وليس لها أن تتزين له. أستاذ عماد محامي، خطأ سيدي، والله خطأ. شو لك يا أستاذ عماد؟ الله يجزيك الخير، وصلنا للأستاذ عماد. هلأ هون في نقطة كثير مهمة يا جماعة. وحدة طلقت من زوجها، قال لها أنت طالق، هلأ هي عليها عدة، والعدة وين تلتزمها؟ في بيت الزوجية، مش في بيت أبوها ولا في بيت أمها ولا في بيت أختها ولا بتحرق. خلص طالق خير إن شاء الله، بقعد هون ثلاث دورات شهرية قريبة ثلاث أشهر. هلأ بهالقعدة هاي بعض الفقهاء قالوا يندب لها أن تتزين له، يندب لها أن تتزين وتتعطر، يعني الحقيقة مشان تغريب إرجاعها، لأنه الإسلام بده أن الأسرة تبقى ملتمة. فإذا كان هو زهد فيها لشيء فالآن هي تعيد هذا الإغراء، فلذلك لها أن تتزين له. وكمان يجوز الخلوة بها، ما هو لأنه نحن إذا هو خلى بها وأغرته بنفسها وعاد إليها خلاص رجعي، والتأمت الأسرة والأولاد اللي كانوا حيتشنططوا ونشوفهم بمركز الإراءة تنتهي القضية. والله يعملوا لكم زيارة على مركز الإراءة، شيء من يعني شيء يدمي القلب جدا. والمشكلة كلهم أولاد المسلمين، الأب مسلم متلتل بالإسلام والأم مسلمة متلتلة بالإسلام، شوف الأولاد هيك والله شيء صعب. يعني بالعباسيين عمل لك والله معنيش كل أسبيناتنا يروحوا مرات خد زوجتك، خلني نشوف نعمة الله علينا في أسرنا قديش. أنا لما بيكون عندي زوجي وعم ترعالي ولادي والله بيكون قديش الله فضل علي، وهي لما بيكون عندها زوج عم يرعاها ويرعى الأولاد قديش الله فضل عليها، لأنه مناظر تبكي. في قريب منا من هون جمعية حقوق الطفل كمان عملوهم زيارة، خلي يحكوا لكم شوي هيك، بيحكوا لكم مواقف شو اللي عم بتصير لهالأطفال هذول الصغار الذين يعني تهدم حياتهم لأنه الأب تعنت أو الأم تعنتت. إذن يباح للرجل الخلوة بمطلقته، ويباح له السفر بها، ويباح لها أن تتزين له، والهدف أن يرجع إلى عقد الزواج. المرأة الرجعية مثل الزوجة في لزوم النفقة والكسوة والسكنة والتوارث، يعني إلى نفقة وبتسكن، ما بصير طالعة من البيت انقلعي لبيت أهلك، ما بدي شوفك بهالبيت، بدي اكسر رجلك إذا بتعدي بهالبيت. إذا بتقول هيك أنت عاصي، نسأل الله، يعني بيقول هيك عاصي آثم، يعني مثل لا تأخذني بفطر برمضان شو آثم، واللي بيقول لمرته إذا طلقها روحي لبيت أهلك آثم. شايف نحن مرات يعني بنفكر الدين بس هيك شغلات يعني شعائرية. لها سكنة ولها نفقة ولها كسوة وتوارث، يعني إذا ما هي وبالعدة ترثوا. هل هذا الكلام؟ هي مطلقة بس لساتها رجعية بقلب العدة، هل كلام صح لما خبر صح؟ شايفي هلأ في نقطة الطلاق فضل، يعني يلي بيطلق زوجته يبقى بينهما علاقة الزوجية إلى أن تنتهي العدة، بس تنتهي العدة خلاص. لكن نحن منين جاي لمخنا أو لبالنا، يا ريت تعطيها للجنة إذا سمحت، ليش جاي ببالنا أنه متى ما قال طالق خلص انتهى كل أمر بيناتنا؟ ونحن بنبني هيك، يعني في مرات واحد بيقول لزوجته طالق بيصدف أنه هي بتروح لعند أهلها، أبوها بيخبر بيقول له خلص خلص عمو كل شيء بيناتنا انتهى، بس عند الله ما انتهى. عند الله اللي بيقول لزوجته طالق ما انتهى كل شيء بيناته لبعد ثلاثة شهور بعد هذا العدة. طيب لكن نحن منين على الآن بمخنا أنه متى ما قال طاء أليف لام قاء خلاص انتهى كثر كل شيء وما عاد يترمم؟ منين؟ من المسلسلات، لأنه بقلب المسلسلات هيك بس إلا طالق هي بتضب غراضة وبتطلع تأخذ الأولاد بتشدهم هيك توقف تاكسي تاكسي تاكسي تطلع. ونحن بقى هيك ممثلين ممثلات صدرتنا يعني، أو هو كمان بيحمل الباب بيدور هالسيارة فك الباب هو بيحط أول بيطلع هيك بشفط معناته هيك صدق الله العظيم. نسأل الله السلام. كل واحد طلق زوجته بقيت علاقة الزوجية قائمة إلى أن تنتهي العدة، بس انتهي العدة خلاص صار هو غريب وهي غريبة، زوج قديم هذا وهي زوجة قديمة. إذا هذا خطأ أو صح. المرأة الرجعية مثل الزوجة لها النفقة والكسوة والسكنة والتوارث. طيب تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي على السدة صح أحسنت انزل خود سيدي. إذا صح خد عم وصل له الله يرضى عليك الأم وعينزه. هلا اختر الإجابة الصحيحة. تحصل الرجعة دي إذا واحد بده يرجع زوجته طلقها أول مرة، ها عم نحكي، أو مرة ثانية استعتى بالعدة. القول الصريح أو الكناية بنية، الصريح يعني رددتك أرجعتك، الكناية بنية إنه خلص بقى فرطية بدنا نتصالح، شايف هو ناوي إنه بدنا نتصالح يعني أنا بدي أرجع. أو الوطأ النكاح يعني الجماع، أو ألف بين أو النية شو السؤال رقم جيم أو الجواب رقم جيم أحسن. تعال تفضل. إذا تحصل هيك بالقول وبالفعل ما في مشكلة. انتبهوا على الورقة، يعني المهم ينكتب الجواب ألف وباء، يعني كاتب الجواب صح بياخد 4 علامات ونص وإلا 0. ترى الله شايفكم اللي عم تصححوا. طيب استبعد الإجابة الخطأ. يشترط في المرأة حتى تمكن الرجعة، يعني كل مرة تمكن الرجعة لما في شروط. أول شرط أن تكون مدخولا بها لا بمجرد الخلوة. 2 أن تكون مطلقة رجعية من نكاح صحيح. 3 أن تكون من المحارم حرمة مؤقتة. 4 أن تكون في العدة ولم تستوفي طلقاتها. في شغلة بدنا نشقطها. تفضل أخي. بدنا نقيم دال. غلط. 0. محمد جيم. تعال يا محمد. إذن هذا خطأ والباقي كله صح. طيب على الورقة مكتوبة دال. أنتوا المهم أن العبارة أنتوا طابقوها مع الحرف. أنا عم بسألك عن الحقيقة باللوحة معناتها في عدم تطابق. إذا لازم المرأة حتى تمكن الرجع أن يكون مدخولا بها، إلا إذا مو مدخول بها مثلا كلها طالق صارت باين، وأن تكون مطلقة رجعية من نكاح صحيح، أما النكاح الفاسد ما بترجع. 3 أن تكون في العدة. طيب لا يشترط في الرجعة رضا المرأة ولا الولي ولا الصداق. ب لا يشترط إعلام المرأة بالرجعة لكن يستحب. جيم لا يشترط قبول الزوج ورضاه بالرجعة. بل لا يشترط الإشهاد على الرجعة لكنه مستحب. شو بدي إيم شغلي؟ أيوة. إذن قبول الزوج ورضاه بالرجعة هذا غلط، لأنه هي الرجعة ما هو بده يراجع، يعني هو لازم يكون مقبل على هذا الشيء. أنا هذا اللي بدنا نشيله. إذا لا يشترط رضا المرأة، معناتها هلا إذا بنتي طلقت لا سمح الله وإجا وإذا حردت طلعت من بيت جوزها وإجت لعندي بعد جمعتين إجا جوزها قال لي يا عمو أنا البنت بدي رجع. طيب ولا هذه مواقف قصيرة؟ بصير أنا أقول له، بصير أنا أقول له لا ما في، بصير بقول له نزيل على الأصل لعندي، بيصير بقول له انه والله كانت عندك ليش ما خليتها هلا عرفت بكسر رجلك اذا بتجي على البيت مره ثانيه. بصير واذا بقول هيك شوفوا قاسم الله عم بيقول بصير يرجع، انا عم بقول له لا الله بس انا ما برجع. الله عم بيقول بصير يرجع، انا لا ما بصير. يا لطيف والله، لكن والله احنا عم نعمل شغلات الله يغفر لنا. ليش هيك عم نساوي؟ لأنه جاهلين جهل ما بعرف. لو الحقيقة الناس ما بتعرف، هي لو بتعرف ما بتفعل بس جاهل. طيب هل يعذر الإنسان على الجهل وهو في بلاد الإسلام؟ ما بيعذر. بس يا حصلتي مشغولين والله الله وكيلك يا أستاذ الداوم بالشغل من 8 الصباح للعشرة بالليل، وين بدي أحضر درس؟ يا جماعة رجاء أرجوكم، هلأ أنا متأكد معظم وجوهكم أنا أراها، بس في بعض أخوي هلأ جدد يعني نراهم في هذا الرمضان أو هن جدد الآن وبعضهم لا قدامى بس ما عم شوفهم. بعد رمضان كل يوم 2 بدك تحضر بالدرس. في عنا درس كل يوم 2 عشاء بجامع أنس بن مالك بعد رمضان. بدك تسكر المحل وتجي، سعرك بسعري أنا بسكر عيادتي وبجي. ترى شوفي ما بسكر محلك أنا برجع على عيادتي. يا أخي تحضر درس خلاص. أخي أنا من هون لخمسين سنة لقدام أنا عندي درس يوم 2، لا حدا يساوي عرسه يوم 2 يا شباب. صدقوا اللي بتساوي عرسه يوم 2 ما بحضر بعرسه. لا حدا يمرض يوم 2 أجل خلاص. أخي أنا عندي مجلس أقل شيء بالأسبوع جلسة أقل شيء. هلأ نفترض أخ بعيد عنا، أي مسجد الحمد لله البلد مليئة بمجالس العلم، حضر لك درس. ترد مثل هذه الأمور ها، بس بشرط مو بها، ممكن مو بها التركيز، مو بها الطريقة يعني، بس بترد هذه الأحاديث، بس لأنه أنا بعيد عن هذه الأحاديث عم برتكب محرمات وما لدريان. طيب إذا لا يشترط قبول الزوجة ورضاها بالرجل، طبعا ليش يعني معلش ليش ما ليش لا يشترط هذا الشيء؟ يا أخي رب العالمين يريد بالأخير أن تبقى الأسرة متماسكة على حساب فلان على حساب فلان، المهم أخي يعني يمشي المركب. مش بالله عليكم لا، كل شريكين في واحد يتحسه مغلوب بين الشريكين، كل أخين في واحد مغلوب بينه، ماشي الحال ما دام الأمر ضمن الاستطاعة، لما بيكون فوق الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والإشهاد لا يشترط كمان، لكن يستحب. يعني هلا يستحب انه انا بخبر والدي بخبر والدي بخبر انه يشهد على الطلاق ويشهد على الرجعة، يستحب، بس اذا ما خبر صح اكتبوا بالله اكتبوا، يعني له سؤال يكتب. لا يشترط قبول الزوج، هذا غلط. يشترط طبعا قبول الزوج لازم، لانه هو بده يراجع، هو طلق وهو يراجع. هلا هدون هدايا هلأ. هذا ما يتعلق بموضوع الرجعة. الآن سندخل في فقرة ثانية، الخلع. نحن إن بالإسلام الزواج بده رضا الاثنين، الزوج يوافق والزوجة توافق. الآن لو بدها تنتهي الحياة الزوجية، الرجل يملك طلاقا، شعر حاله مظلوم مع هذه المرأة يطلقها، يملك طلاقا. وإذا المرأة شعرت حالها مظلومة مع هذا الرجل ولا تطيق، تملك الخلع، تدفع له مصاري يلي دفعهم هو المتقدم والمتأخر أو قسم منهم أو أقل أو أكثر، تتخالف. وهن الاثنين بيملكوا التفريق القضائي، بيرفعوا دعوة القاضي يطلق. يعني الرجل ممكن يطلق والمرأة ممكن تخلع، والاثنين ممكن يسلموا الأمر للقاضي، فالقاضي بيساوي تفريق قضائي. هلأ الحديث عن الخلع، يعني حق المرأة ووسيلتها في إنهاء الحياة الزوجية. أجب بصحة وخطأ. لا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي جامع الزوج زوجته فيه. تذكروا نحن لما حكينا عن الطلاق له 4 شروط: أن يكون لسبب معتبر، أن لا يكون في الدورة الشهرية، أن يكون في طهر لم يجامعها فيه، وأن يكون مرة واحدة. ماشي. هلأ طيب الخلع كمان لازم يكون مثلا خارج الدورة الشهرية أو في طهر لم يجامعها فيه؟ هذا صح، هيك قال الأخ صح. معناتها خطأ أنه يكون الشيء اللي أنا كنت عم بحكي أنه بالطهر أو بطهر لم يجامع فيه أو بالحيض. يصح الخلع بأثناء الدورة الشهرية، ويصح الخلع في الطهر الذي جامع الزوج وزوجته فيه. ليش؟ ليش هذاك لا يصح ولا يصح؟ شو الحكمة يعني؟ لأنه الخلع من عند الزوجة، هي اللي فكرت، هي دارست مع أبوها مع أخوها مع والدتها، هن قعدوا حكوا مع بعضهم بعض وقالوا والله نحن ما لي أنا مصلحة استمر مع هذا الزوج. الطلاق ما منخليه يطلق إذا كانت هي في الدورة الشهرية، حفاظا عليها لأنه هي في حالة نفسية غير طبيعية في أثناء الدورة. الآن وقد هي قررت بعد مشورة من حولها خلاص، لذلك يصح الخلع ولو كان في أثناء الدورة الشهرية، ولو كان في طهر جامعها فيه. صح. تفضل أخي. هلا حنشوف. تفضل عم عقيل الأخ. طيب كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون بدلا للخلع. الخلع أهم شيء فيه أنه يكون على بدل، يعني يكون في شيء بدأ تدفعه المرأة قلة أو كثر، مرات إسقاط المقدم، مرات إسقاط المؤخر، مرات إسقاط الاثنين، مرات إسقاط النفقة، مرات دينة بالقضية، مرات هي تعطيه شيئا، مرات 1000 ليرة سوري، مرات كل ما جاز أن يكون مهر جاز أن يكون بدلا للخلع. على المهر عفوا، مهر مرات بيكون جهاز البيت مهر، يعني مو شرط مصاري المهر، ممكن أخي طعم أوضة النوم هي مهرة، في بعض أسر هيك ماشي. طيب بيصير هلأ وقت الخلع تقول له أنا بعطيك أوضة نوم مثلا، بجوز هو إلا جهازك هو المهر، بجوز هلأ هي لما بدأت خالعة تقول له أنا الجهاز بعطيك لقاء أن تخالع عني. صح، جواب صح، تفضل. يترتب على الخلع وقوع طلقة بائنة، متى ما قالت له خلعت نفسي منك وإلا قبلت، أو هو بإلا خلعتك فبتقول له قبلت، طلقة بائنة. شو معنى الطلقة بائنة؟ أول شيء مرة واحدة طلقة، بعدين في رجعة، هلا هي عليها عدة، عليها عدة، إذا إجا ثاني يوم يرجعها بيصير؟ ما بيصير، تفضل. طبعا ما بيصير، ليش؟ لأنه هلا إذا هي خلعته اليوم وعطته مصاري، أم قال بكرة أرجعتك، شو استفدنا؟ خلاص، متى ما قالت له خلعت نفسي وقال له قبلت، هي طلقة بائنة، ما عاد في رجعة إلا بعقد جديد ومهر جديد، بتقدم خاطبي. هلا إذا بعد شهر فطل لباله يرجع لها المخلوع، فبيتقدم خاطب جديد لعند أبوه بيقول له أنا يا عمو إلي رغبة ببنتكم. هلأ بيدرس هالأب هو وبنته وزوجته والعائلة، إذا ناسبهم بيرجع، ما ناسبهم بيترك. أكتب السؤال. إذا يترتب على الخلع وقوع طلقة بائنة، الجواب صح. طيب أجب بنعم أو لا؟ يلا جماعة السدة جهزوا حالكم. هل لأحد الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر؟ شو معناها؟ يعني زوجي قالت له لزوجة خلعت نفسي منك، هلأ هو بده يقول لها قبلته، أم كان عم يشرب كاسة مي قالت له خلعت نفسي منك، أم هو عم يشرب كاسة مي مثلا شردة شافته شردة قولي على أمتي لا بطلت، يعني انه عرفت رجعت عن طلبها قبل قبول الاخر، او بالعكس هو قال لها خلعتك قبل ما تقول له قبلت قال لا لا لا خلص الله يوفقك سامحينا. هل يجوز لاحد الطرفين الرجوع عن ايجابه في المخالعه قبل قبول الاخر؟ طبعا زين اللي عندي اخوه السيدي، نعم الجواب نعم بصح، بس متى ما قبل الاخر خلاص، اذا قال له قبلت انتهى. اكتبوا يا حبيباتنا، لو ليس الخلع ما بده أمام قاضي، حكينا ما بده شهود، ما بده قدام قاضي، بس نحن قدام قاضي مشان بيثبتوه بالمحكمة، بس هو عند الله وقع. هل يرتدف على المختلع طلاق؟ شو يعني؟ يعني واحد أكل زوجته خلعت نفسي منك، أم قال لك قبلته، ومو بس قبلته وانت طالق كمان، ومو بس طالق مرة، طالق بالثلاثة ويعواز الفلفل. هل يرتدف على المختلع طلاق؟ لا. شو بدك ودك تشرح لي بس شو؟ نعم ليش؟ جواب خطأ. لا ليش؟ ليش لا؟ خلاص هي ما عاد مطلقة، صارت امرأة غريبة، ما هلا حكينا متى ما قالت له خلعت نفسي منك ألا قبلت خلاص انتهت العلاقة بينهما. فأجنبي عنا كيف عم بيطلق واحدة أجنبية؟ يعني بصير واحد واحدة بالشارع إلا أنت طالق؟ بصير أجنبية غريبة هي يطلق زوجته، بقى هي المختلعة ما عليها. إذا الخطأ لا يرتدف على المختلع طلاق. طيب هلا الفقرة الأخيرة اليوم العدة، كمان هذا أمر مهم، أجب بصحة وخطأ. كم نوع من أنواع العدة يا جماعة؟ عندنا من حسب بنوع من أنواع التصنيف عدتين، عدة طلاق وعدة وفاة. المطلقة إلى طريقة بالعداد، والمتوفى عنها زوجها إلى طريقة. من تصنيف آخر في تصنيف ثلاثي، عدة المرأة الحامل عدتها إلى أن تضع حملها، وعدة المرأة الحائض التي تحيض يعني فعدتها ثلاثة قروء، وعدة المرأة اليائسة يلي بسن اليأس أو الصغيرة يلي لسه ما بتحيض، هي عدتهم تنتين قديش؟ ثلاثة شهور. إذن الحامل حتى تضع حملها، وذوات الأقراء الحيض ثلاثة أقراء، واللائي يأسن من المحيض ثلاثة أشهر. نعم، أجب بصحة وخطأ. على المدخول بها عدة، مرة كتب كتاب عليها ودخل بها عليها عدة، سواء أكان سبب الفرقة طلاقا أم وفاة، ولا عدة على المرأة قبل الدخول. واحد كتب كتابه على وحدة اليوم عم طلقها بعد بكرة، ما في دخول، عم بيقول إنه ما في عدة. نعم، الجواب صح. خد عم وصلها لنا. إذن المرأة قبل الدخول لا عدة عليها. ارفع إيدك والله اللي إلو السيدي الهدية مشان يوصلها. كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة، وحيث سقط الصداق كله أو نصفه سقطت العدة. خطأ، صح الجواب، أخذ صفر. كل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت العدة. يعني هي قاعدة متى تجب العدة، لأنه في مرات لا تجب العدة. هلا حكينا إيمتى لا تجب العدة؟ إذا كان كتب كتاب بس بدون دخول. هلا لما بيكتب كتاب بدون دخول وبيطلقها، قديش بيطلع لها للبنت؟ نصف المهر، لذلك ما في عدة. كمان لما بيسقط نصف المهر ما في عدة، ولما بيسقط المهر كله كمان ما في عدة، ولما بيكون المهر كامل في عليها المخلوقة عدة. صح. هلا تعتد الصغيرة التي لم تحض والآيسة ثلاثة أشهر. صح، خذ له يا عم فائدة والله حتى يراك. طيب، يجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحة. وحيد الله يا أنس. ويجوز التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ولا يجوز في عدة الوفاة. يعني هلأ الخطبة إلى طريقتين، يا تعريض يا تصريح. تصريح واحد إلا لوحدة أنا جاي أخطبك اليوم، أي تصريح. التعريض إلا والله أنت الله يبعث لك زوج، شايف عم بيعرض، أنت هذا تعريض. هلأ إذا كانت المعتدة عدة طلاق، عم بيقول يجوز التعريض، بس عدة وفاة لا يجوز التعريض. إيه شو عم بيقول؟ عم بيقول يجوز خطبة المعتدة صراحة، والتعريض بالخطبة في عدة طلاق. إذا كانت مطلقة بجوز صراحة وتعريض، أما إذا وفاة لا يجوز. شو بقيكم؟ هلا مو هيك مكتوب عنكم؟ مكتوبة لا يجوز. طيب خلاص، خلينا نعتمد نصلح اللي انتوا عنكم مكتوب شو؟ لا يجوز خطبة المعتدة صراحة. وشو مكتوب بعدين؟ ولا التعريض بالخطبة في عدة الطلاق، ويجوز في عدة الوفاة. شو هلا عنكم؟ صح، صح، احسنتم كلكم. بدي لكم شكرا، هي هدية لك. اي نعم. إذن بدنا ننتبه يا جماعة، إذا وحدة معتدة، هلأ هون في نقص مرات عم تصير. في ناس عم تساوي شغلة، وحدة بتكون مزوجة بس مزعلة هي وجوزها، إما بتقلا ماما أنا ابن عمك عم بدور على عروس وأنا حكيت معه مشانك، بنتها مجوزة تكون عن جوزها بتزعل، بس لأنه بنتها بتضايقة من جوزها، ماما أنا حكيت مع ابن عمك وقال هو أنت بس تطلقي هو جاهز. هالأم غبية غبية غبية، سخيفة، قليلة أدب، قليلة شرف، قليلة دين من تفعل هذه الفعل. كيف عم تذكري بنتك المزوجة زوجة الغير للرجال لابن عمها ومرات لواحد غريب كمان؟ يا رجل إذا كانت بالعدة ما بجوز لا يصرح بالخطبة ولا يلمح بنوب. ليه؟ ليش بالعدة للمطلقة ما بجوز لا التصريح ولا التلميح؟ لأنه هو يملك الرجعة، بجوز إلا بعد يومين يراجع، بس هي إذا ملمحنا أنه في واحد تصطنع المشكلات خير الله عشان ما ترجع. الإسلام يا أخي حمل أعراض، الإسلام في شرف، الإسلام في عرض، الإسلام في نخوة، الإسلام في خوف من الله. عادات الشارع عجيبة عجيبة، عادات الشارع لساعتها عن جوزها أما بتعرض له بخطبة إنسان، فما بالك لما تطلق. لا يجوز للأجنبي خطبة المعتدة لا صراحة ولا تعريضا إذا كانت من عدة طلاق. أما من عدة وفاة لوحدة مات عنها زوجها يجوز التعريض، تعريض تعريض يجوز التعريض إذا عدة وفاة، شايف أنه أخي بس تنتهي العدة هو بالزواج الزواج، بس إلا مثلا والله مثلك من يخطب، هي تعريض لأنه خلاص مات الزوج بس من ينتظروها 4 أشهر، يعني مثل أنه عم يحجز هم يجي على قلبه. طبعا مو كله والله، في نساء كثير جيدان عم يسمعون ولا تأمانيش عم تضحك، وانتو كمان رجال في رجال هم. طيب إذن المطلقة في قلب العدة لا يجوز لا التصريح ولا التلميح، أما مطلقة أما معتدة الوفاة يجوز التصريح التلميح. يجوز للأجنبي نكاح المعتدة، شو خطأ لك؟ إذا إن خطبة ما بيصير وتلميح خطبة ما بيصير، بيصير زواج؟ طيب وإذا واحد زوج بنته أو وحدة راحت مع واحد وكتبوا كتابهم أو هيك عملوا كتاب براني، أعوذ بالله هدول مرتكبين لحرام، مو زنا بس مرتكبين لحرام، استبعد الإجابة الخاطئة. حكمة العدة، يعني ليش العدة؟ التعرف على براءة الرحم أنه ما تكون حامل هالمخلوع، التعبد هيك عبادة لله تعالى الله يكفره، أو التشجع على الزوج يعني احتراما للزوج أنه راح هذا الرجل، أو تضييقا على المرأة وتأديبا لها، أو إعطاء الوقت الكافي للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة. في وحدة بدنا نقيمة، ما هي؟ أستاذ حفار ما هي؟ أيوة الله يجزيك الخير. إذن دال بدنا نقيمة، خد عم وصل هالسيدي. إذن لا، الأمر ليس عقوبة للمرأة هذه العدة، وإنما كل هذا الماضي وأقواها الحقيقة التعبد، خلاص الله هيك أمر بالعدة فهي عدته. يا ريت إذا سمحت، ما عم بيجاوب لأنه طيب. إذن تضييقا على المرأة هو الخطأ. اللوحة اللي بعد. طيب عدة الطلاق 3 أنواع، 3 قروء لمن تحيض، وضع الحمل للحامل، شهر إن كان الطلاق رجعيا، 3 أشهر لليائس والصغيرة. شو عمو؟ بدي أحدث وحدة جيم، تعال خذ هالسيدي. الله عطينا سيدي. إذن جيم هو الخطأ. اللوحة اللي بعد. يتعلق بالمعتدة الأحكام التالية: تحريم الخطبة، إنه ما حدا بيخطب حرام، حرمة الكلام مع الذكور. يعني المعتدة ما بصير تحكي على التليفون مع رجال، ما بصير تفتح الباب تحاكي رجال. تحريم الزواج، ما بصير تتزوج. تحريم الخروج من البيت إلا لضرورة. شو بدي أحذر؟ شو أحذر؟ حرمة الكلام مع الذكور. شو أحكيني حرمة الكلام مع الذكور؟ أكيد بدي أحذف شغلة. شو أحذف؟ إذا الخطأ هو بي، تفضل بالله لو فهم، بس تفضل خذ. هلأ بس حرمة الكلام مع الذكور هو الخطأ. يعني هلأ هم كمان في نقطة مهمة نحن مرات نمارسها. المرأة المعتدة تفعل مثل ما تفعل أي امرأة، تأكل وتشرب، تحكي على التليفون، وإذا دق الباب تفتح الباب، وإذا جاء عامل كهرباء بده يقرأ العداد بيقرأ العداد، وإذا احتاجت لضرورة أن تخرج مراجعة طبيبة أو طبيب تنزل على المصرف عشان ما بيرضوا يحرروا مال زوجة إلا بعد توقيعها مثلا لأنه مسجل اسمها، فتنزل تقول لهم السلام عليكم ويعطوها الورقة تقول لهم سمحتوا أنا بدي حرر مال زوجي، تحكي يعني بأدبة كامرأة، أي امرأة أصلا هيك تحكي مع الرجال. بس أربع شغلات المرأة المعتدة لا تفعله: لا تتزوج ولا تعيد أحدا بالزواج، خطبة ومقدماتها، وإذا كانت متوفى زوجة لا تتزين ولا تتطيب، ورقم أربعة لا تبيت إلا في بيت الزوجية. بالنهار إذا مضطرة للخروج خرجت، إذا محتاجة، إذا ما لا محتاجة تبقى في بيتها احتراما لها وهذا حفظا لها. تخيل وحدة مات زوجها اليوم، بكرة لقيناها نازلة على المطعم عم تتغدى، الناس شو بدها تقول عنها؟ عجيب. أنا بسمع مرات هيك فتيات لك ميت زوجها عم رايحة على الكافي هيك عم تشرب قهوة وشاي. طيب ماشي، هدول آثمة طبعا. هلا والناس اللي ماشيين بالطريق وشافوها شو بدهم يقولوا؟ فالإسلام حماية لها، يعني إنه خليكي قاعدة بهالبيت بس تخلص العدة لك أنت فعلي ما شئت ضمن الآداب الإسلامية. تفضل اللوحة اللي بعد. إذا ظهر في أثناء عدة الأقراء أو الأشهر حمل، فهل تعتد المرأة بوضع الحمل لما بتكمل؟ يعني امرأة عندها ثلاث حيضات مثلا، أم بعد شي 20 يوم ظهر الحمل، ألا هي عدتها بتصير ثلاث حيضات بتكمله لما بنستناها لأنس؟ شو؟ نعم تفضل الجواب نعم. إذا ظهر الحمل فإنها تعتد لحتى إسقاط الحمل. تفضل. هذا آخر ما يتعلق بهذا المبحث. الآن في عنا مجموعة أسئلة بقيت لنا من الجلسات الماضية وبجلسة اليوم حيجاوبنا عليها الأستاذ عبد الله. هلأ بيطلع اكتب السؤال. نعم إذن هذا السؤال. تعال حبيبي تفضل يا بطل. شو اسمها؟ هذا هدية لك لأن الجواب صح يا أحمد. ماشي؟ برافو عليك. يلا تفضلوا حنسمع أسئلتكم والإجابات عليها. معنا أسئلة نص ساعة حناخذ لحد الساعة 3 ونص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الأول: هل يجوز الطلاق بواسطة SMS؟ ما أعنيه أن يأخذ زوجته إلى المطار لسفرها إلى بلدها بقصد قضاء إجازة ثم يرسل لها رسالة يطلقها ويلغي لها الإقامة. هل يجوز الطلاق بواسطة SMS؟ ما أعنيه أن يأخذ زوجته إلى المطار لسفرها إلى بلدها بقصد قضاء الإجازة الصيفية ثم يرسل لها رسالة SMS يطلقها ويلغي الإقامة. بداية الأحكام التي سنذكرها هي أحكام عامة، هي أحكام نظرية، وفي حال وقوع حادثة أو مشكلة فلا بد من استشارة ما تثقون بدينه من العلماء الأقارب، لأن أحكام الطلاق تحتاج إلى تفصيل موسع ودقيق. طيب، يجب أن نفرق أولا بين هل يقع الطلاق وبين هل هذا الطلاق جائز أم لا. أما الجواب الأول فهو يقع الطلاق إذا تيقن أن من أرسله هو الزوج. أما هل يجوز هذا الطلاق؟ فإن ذلك يحتاج إلى بحث في أسبابه وما دفع إلى هذا الأمر. ومجمع الفقه الإسلامي قرر أنه يقبل استعمال الوسائل الحديثة في الطلاق ولا يقبل بالنكاح. يعني الأدوات الحديثة مثل الإنترنت، المسنجر، الإس إم إس يقبل فيها بالطلاق، والمعاملات المالية ولا يقبل في الزواج. إحنا إن تيقن أن من أرسلها هو الزوج، إن تيقن أن الزوج هي أرسلها، فإن كان المرسلة هو الوالد الزوج أو شيء فلا يقع الطلاق. لذلك أي واحد جاته رسالة SMS بدنا نتأكد أنه هل هذه من الزوج؟ مثل ما قال الأستاذ عبد، مو كل ما واحدة إجاها شيء فورا تصدق، نسأل نتيقن، إذا كان أكيد هو فالأمر يقع. سؤال ثاني، هل ترث المرأة المطلقة من زوجها أو المعقود عليها؟ بداية المرأة المعقود عليها تعتبر زوجة، تمام؟ هل ترث المرأة المطلقة من زوجها أو المعقود عليها؟ بداية المعقود عليها تعتبر زوجة شرعا. والفرقة في الزواج أنواع، يعني عندنا شيء اسمه طلاق رجعي، طلاق رجعي يكون طلقة أو طلقتين والعدة لم تنتهي، وفي هذه الفترة يمكن أن يراجعها فيها وترث منه في هذه الفترة. في عنا شيء اسمه بينونة صغرى بينونة كبرى، بهالفترة ما يقدر الزوج أنه يراجعها، وبهالفترة لا يجب ولا يكون بينهما إرث. ولكن هناك حالة خاصة ترث فيها المرأة في البينونة الكبرى مثل طلاق الفار، حالات خاصة لأحكام خاصة. في الحكم العام في حال طلاق البائن بينونة صغرى أو كبرى اللي ما يقدر الزوج يراجعها فيه لا ترث. يعني باختصار المرأة الرجعية ترث، المرأة البائنة لا ترث. صرتوا أنتم فقهاء تعرفوا شو معنات رجعية وشو معنات بائنة. هل يقع الطلاق عندما يقول لزوجته أنت طالق ثلاث مرات؟ طيب يقع الطلاق ولكن مع الإثم بأنه أكثر من طلقة، تمام؟ أما إن كانت ويختلف هذا الأمر باعتبارها طلقة واحدة أو ثلاثة حسب نية المطلق. عند الأئمة الأربعة اللي بيقول طالق بالثلاثة، أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا، بس عند ابن تيمية وابن قيم يقع مرة واحدة إذا كانوا بجلسة واحدة. والقانون الأحوال الشخصية أخذ بقول ابن تيمية في المسألة. اكتب اسأل الحاضرين كانوا المرة الماضية. تفضل. هل الطلاق يكون شرعا إذا طلق رجل زوجته مخالفة لقيود إيقاع الطلاق؟ أعتقد أن أصلب السؤال هل يقع الطلاق في حال مخالفة الضوابط الشرعية للطلاق؟ الطلاق يقع لكن مع الإثم. هل نحن قلنا عفوا الطلاق له أربع شروط حتى يكون مشروع، لسبب معتبر شرعا، ليس في الدورة الشهرية، في طهر لم يجامعها فيه، مرة واحدة. طيب إذا واحد فعل طلاقا مخالف له الشروط الأربع، يعني طلق بلا طعمين، أو طلق في الدورة الشهرية، أو طلق في طهر جامعها فيه، أو ألا طالق بالثلاثة، هل يقع؟ جواب نعم يقع بس مع الإثم، آثم. في حال مخالفة الضوابط الشرعية للطلاق كأن يكون طلاق بدعي أو تعسفي فإنه يقع مع الإثم. سؤال بعده، ما حكم طلاق الحامل وهي بالأيام الأولى من الطلاق؟ طلاق الحامل يعد طلاق سني سواء جماعة في هذا الطهر أم لا، لأن الحامل تعتبر في طهر دائم. لكن أن هذا الحكم هو حكم الله في الأرض للتشريع، أما حكم الله تعالى وأخذه بالناس بالعدل فهو لله تعالى. هو يقع حكم يقع في الأرض أنه طلاق وتبدأ العدة من يوم الطلاق، لكن هل هو يجوز أم لا؟ فهذا الشيء رب العالمين هو اللي بيحاسب عليه يوم القيامة، لأنه هو أخطأ لما طول عليه الفترة كثيرة. يعني هو عم يسأل السائل يقع طلاق المرأة الحامل إذا طلقت في أول أيام الحمل؟ جواب نعم يقع، طيب آثم لما مو آثم هذا الرجل أمر لله. إذا كان لسبب معتبر فليس آثما، وإذا سبب غير معتبر آثم. بعض الناس تتكرر عندهم ألفاظ اليمين، يقولون علي اليمين، يقصدون بها في عرف فردهم الطلاق، هل يعتبر من باب الطلاق أم اللغو، أم أنه طلاق شرعي؟ أم بأن هذا الشخص في كل أحواله يستعمل هذا اللفظ دون شعور؟ الحكم الشرعي العام الطلاق أي لفظ يقصد به طلاقا، اللي هو من غير ألفاظ الطلاق الصريحة اللي هي الطلاق والسراح والفراق، هذه الطلاق الكنايات، أي لفظ يقصد به طلاق فهو طلاق إن كان على نية الطلاق، فمن قال هذا اللفظ قاصدا طلاقا فهو طلاق. المراجعة في وقت العدة هي ثلاثة طهور إذا كان هناك دورة شهرية، فما الحكم إذا لم يوجد رحم؟ على المرأة التي لا تحيض لأي سبب إن كان أن تعتد ثلاثة أشهر، لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحيضن. هل يجوز أن تطلب الزوجة الطلاق إذا كان زوجها مدمن مخدرات أو يتعاطى في فترات متقطعة أو جربها لمرة واحدة؟ للزوجة أن تطلب الطلاق لسبب فسق الزوج، وتعريف الفسق عند الفقهاء بسبب فسق الزوج إذا كان الزوج فاسقا، وتعريف الفسق عند الفقهاء الفاسق هو كل من ارتكب كبيرة أو كان يصر على صغيرة أو وقع في خوار المروءة إذا لم يتب من ذلك. كل مين يقوم بذنب كبير وما بيتوب منه، او بيقوم بذنب صغير بشكل دائم ولا يتوب منه، تمام، يجوز للزوج ان تطلب الطلاق. لكن لو وقع الزوج في ذنب من الذنوب ثم تاب عنه فان الله يتوب على من تاب، وعلينا ان نحسن التعامل مع المخطئ لمساعدته على التوبه والاستقامه. يعني هلا النقطه، لا سمح الله لو ان زوجها يعني ابتلي زوجها بالمخدرات، هذه من الكبائر. هلا إذا كان الرجل غير مصر، يعني هو لا يريد توبة بس عم تذل قدمه، يعني غير مصر على الذنب، فهذا الأولى لزوجتي أن لا تتركه. بالعكس هلا نحن محتاجين لها تساعده مشان يطلع، أو بالعكس نفس الشيء لو هي ابتليت بهذا الأمر. هلا واحد مثلا زوجته مثلا ابتلي أنه أخي أنا ما عندي حط حجاب، طلقها. جواب إذا كانت هي يعني هيك ذلة قدم، نزوة، شهوة، شايفة رفقاتها، لا بالعكس هلا بدنا اياك تضل واقف معها مشان ترجعها لجد صواب، لا تتخلى عنا فورا. بس إذا شفتها والعياذ بالله متعنتة في خطئها وتريد أن تذهب إلى أكبر منه، وقتها أنت ليس لك مصلحة مشان أولادك. نفس الشيء إذا هي شابة متعنت ويريد أن يذهب إلى أخطاء أكبر، لها أن تطلب طلاقا، بس مو يجب لها أن تطلقها بدها، بس إذا قادرة أن تصلحها فلتفعل. إذا طلب وكيل الزوجة من الزوج طلاق فقال الزوج إنها طالق، ثم قال له الوكيل أعد ما قلت مرة ثانية، فقال قلت هي طالق، قال أعد، قال هي طالق، فهل تقع هذه الطلقات طلقة واحدة أم ثلاث طلقات؟ إذا كان ذلك بنفس المجلس وقصد الزوج في الطلقة الثانية والثالثة لإعادة والتأكيد للطلقة الأولى، اعتبرت هذه الطلقات الثلاث طلقة واحدة. ولكن مع نرجع معيد أنه مسائل الطلاق تحتاج إلى تفصيل موسع ودقيق، فلا بد من استشارة في حال وقوع هذه الحادثة عالم تثقون بعلمه ودينه. إذا طلقت الزوجة من القاضي بعد خروجها من بيتها لفترة طويلة هل عليها عدة؟ وإن لم تفعل ما حكمها؟ تبدأ العدة من يوم الطلاق أو من يوم الوفاة، وتطالب المرأة بأمور، فإن انتهت فترة العدة جاز لها ما نهي عنها في تلك الأمور. أما إذا لم تلتزم المرأة بما طلبت فيه في العدة فإنها تأثم، ولكن لا يجب عليها إعادة العدة. يعني مدة العدة نقول لنقطع عنها زوجة 4 أشهر 10 أيام، تبدأ من الوفاة، إن دخلت هي بعدة أو ما ساوت عدة، طول فترة العدة هي الفترة اللي بتعتد فيها، إذا انتهت ما حتى لو لم تقم بما طلب بها طلب منها الشرع في الفترة فإنها تعتبر أن العدة قد انتهت. هل يجوز خروج الزوجة المتوفى عنها زوجها إلى عملها بأنها موظفة ولا تختلط بمراجعين وهي محتشمة وصاحبة خلق ودين وهي بحاجة إلى العمل؟ المرأة المتوفى عنها زوجها لا تخرج ليلا وتخرج نهارا لعذر لقضاء حاجاتها ولتحصيل نفقتها، وذلك لأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه سيدنا جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلها فلقيها رجل فنهاها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجي فجذي نخلتي لعلك ان تتصدقي منه او تفعلي خيرا. رواه ابو داود والنسائي. اذا موظفه بتطلع عم تشتغل، اذا كان بالامكان تاخذ اجازه بدون ما تفصل فبتاخذ الاجازه بدون ما تفصل، سواء براتب او بلا راتب. بس اذا قالوا بدنا نقص لك انت اذا بتغيبي هذه الفتره وانت اجازاتك خالصين وما الى مورد رزق هالمخلوقه غلا، من الا ايه روحي على وظيفتك وارجعي بادابك، بادابك الاسلاميه، يعني بالاداب الاسلاميه مثل اي امراه، مع احترام يعني فقد الزوج. ما حكم زواج الاقارب علما انها مطلقه ولديها ولدين؟ شخص يتزوج من وحده قريب فهو مطلقه ولديها ولدين، الزواج من الأقارب شرعا صحيح طالما كانت شروط الزواج صحيحة، ولكن ورد في الأثر: اغتربوا لا تضووا، لا تضووا أي لا تضعفوا، اغتربوا لا تضووا أي لا تضعفوا، لا يضعف النسل أو من الأمراض وكذا. ويستحب للأعزب أن يتزوج بكرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. إذا كان عقد النكاح بكفالة والد الشاب أي من ناحية النفقات وتأمين السكن له ولزوجته، هل يصح العقد؟ وفي حال تخلى الوالد عن كفالة ابنه ما حكم ذلك بالنسبة لعقد النكاح وبالنسبة للوالد؟ فإن العقد الزواج شروطا ينعقد بها من صيغة وولي وشاهدين وعليه آثار تترتب عليه كالنفقة، فالعقد صحيح إن تمت الشروط كاملة ويترتب على الوالد القيام بما فرض الله عليه من آثار. أما تخلي الوالد عن كفالة ابنه فإن الزوج هو المكلف بالنفقة الأصل وعليه تأمينها سواء من عمله أو من أي جهة كانت، سواء من والده أو من أي مكان. في ملاحظة، إذا واحد قال له لابنه: بابا أنت تجوز وأنا بأمن لك البيت، الابن ما كان بيصير في الزواج، بس الأب قال له بابا أنت روح تجوز وبيتك علي. أو رجل قال لإنسان، رجل غني قال لإنسان فقير: لا يا سيدي موظف عنده بالشركة، أنت ليش لا مو متزوج؟ قال له والله ما عندي بيت. قال له أخي أنت روح اخطب وبيتك علي. أم راح هذا خطب والتزم الحقيقة مع ناس وقال لهم في بيت، بس علق مع الناس يعني كتب الكتاب، قال له والله بتعرف أنا هلأ غيرت رأيي بالموضوع. هو بالأصل بده يهبه هبة بس امتنع عنها، ما الحكم الشرعي؟ هلأ بالأصل الهبة يجوز الإنسان أن يعطيها ويجوز أن لا يعطيها أصلا. هلا الفقهاء قالوا لكن اذا هذا الموهوب التزم بالتزام نتيجه هذا القول تبعي يجب عليك شرعا انك تعطيه بيت. خلص قلت له بدي اعطيك بيت روح الزواج، والرجل ارتبط. هلا لو ما ارتبط وانت بطل يصير، هلا انا بقول لك انا بدي اعطيك بيت، بعد نص ساعه لك بتعرف والله غيرت رايي، يصير طبعا ليس من المروءه بس جائز. أما هلأ إذا أنت رحت بناء على قولي أنا حبعطيك بيت، رحت خطبت أو كتبت كتابة، ما بصير أنا أرجع لك، ما بصير، هلأ أنا سألتزم بهذا البيت. نعم نعم أخي. إذا توفى من الإرث، نعم، إذا كان ارتبط بشيء، وهذا فتوى حديثة في المسألة، إذا التزم الرجل. أما إذا ما التزم بشيء، أنا قلت لك بدي أهديك بيت أم أنا مثل وما أنا هديك لا شيء. أنا أملك بعض المال وزوجي كلما اضطر أخذ منه. الأصل للمرأة ذمة مالية منفصلة في الإسلام فلا يجوز له أخذ شيء برضاها. مالت السؤال: وهو لا يكتب ما يأخذ ويأخذه أن على أنه دين، وأنا لا أطالبه بالكتابة خوفا من زعله أو الشك بعدم تأمينه، لكن إذا بعيد الشر معك من يعطيني حقي مع العلم أنا لي دين منه؟ إن الله تعالى قد سن كتابة الدين فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لك أن تطالبي زوجك بهذا المال، ولك أن تسجليه وتوثقيه فهو حق لك شرعا، ويبقى أن تختاري أفضل الوسائل وأنسبها بحيث تحتفظين بحقك موثقا. أنصحك أن تجعلي على هذا المال شهودا ولو بطريقة غير مباشرة، تكونوا قاعدين مثلا بسهرة يعرض هذا الموضوع بطريقة غير مباشرة بحيث تصير عليه شهود دون ما تكوني أحرجتي زوجك. بس لا، أنا بدي أقول للأزواج عرفتوا القصة، جوز عم يتدين منا مصاري وما عم يكتب، عم بيقول لا إيه بعطيكي بعطيك ولا في شهود كمان. أنتوا يا رجال هلا هي المرأة بتستحي تقول لجوزها جيب شهود أو اكتب، بس الحقيقة أنت لازم تكتب، وهذا من الشهامة من المروءة. يعني أنا رجل اقترضت من زوجتي، أنا فورا بجيب ورقة بكتب أنا هيك ويا سيدي وشاهد عليها كمان، بقول لها يا بنت الحلال كتر خيرك أنت دينتيني تفضل. هلا هي بتقول لك لا والله خلي لنا إياك وأنا كلي لأجلك وأنت ما في منك وكذا، إلا ماشي الحال، بس هذا حق تفضلي خليها معك إذا أنا مثل أول شيء أخذ من الأرض. هيك الأصل وهيك الأدب الإسلامي وهيك العام، فما بالك بزوج بده ياخذ من مرته، عيب يعني هو بده ياخذ من مرته ولا بتخبري حدا ولا بتشاهدي حدا ولا بكتب ورقة، ويعني مالك مأمنة فيني ويا حيف عن النسوان بحول الشغلة، معناته هذا لا تأخذني نصاب. ولا هيك عم بحكي يا نسوان، أي النسوان عم يسمعوا وهي عم بحكي قدام الرجال، كل رجال إلا لمرته هاتي مصاري ولا في شهود لا بشهد حدا ولا بكتب لك ورقة ولا بتفاتحيني بالسيرة، هذا الرجال نصاب لا تأخذهم. نفس الشيء أي شخص، هلا أنا خلي يجي عندي شخص اللي صار زيني 100,000 ورقة، بس لا في شهود ولا بتقول لحدا ولا بكتب لك ورقة ولا بتطالبني، عم ينصب جاي بده ينصب علي يعني هذا الرجل وما بدينه. فإذا سمحتوا معلش، لا أنا ممكن أنا أحتاج لأمر زوجتي بين إيديها مال ومضطر إني أخذ منها هذا المال استعيره دين، أقل شيء بكتب ورقة يا أخي. شو يعني إذا كتبت ورقة أنا لزوجتي؟ ما يعني شيء، بس إثبات للحق. نعم. زوجي غادر المنزل منذ 4 أشهر ولم يصرف علي، وأنا في بيت الزوجية هو لا ينفق علي، وبعد 3 أشهر من مغادرته أعطيته الأولاد، هل يجوز لي طلب النفقة في المحكمة؟ ماذا أفعل؟ مع العلم أنه تزوج منذ 2 شهر وهو لا يعدل بيننا. هذا الزوج على الحال الموصوفة مخطئ فيما يفعل، فننصحك بأن تستعيني بالعقلاء من أهلك وأهله ليصلحوا بينكما، وبالتأكيد لزوج أن تطلب النفقة أو غيرها من حقوقها الزوجية، ولكن ننصحها بأن يكون ذلك بأحسن الوسائل المساعدة على استمرار الحياة الزوجية في هذه الأسرة. يعني نحن منريد ما نروح على المحكمة، بس إذا أغلقت بجوز تطلب نفقتها بالمحكمة الجواب نعم، لأنه شرعا أنت ملزم الرجل بالنفقة على زوجتي. يلي بده يروح يتجوز جوازة ثانية بده ما يضيع حقوق العباد، أما والله مشان يروح يدور على نفسه يضيع أسرته الأولى بصير آثم هذا الرجل. نعم. اكتشفت بعد خطبة ابنتي أن الخاطب يقع في الساعة أو مريض في مرض الصراع، لكن تعلق الخطيبان ببعضهما وتم كتب الكتاب في نفس يوم الخطبة، هل أفسخ العقد؟ في هذه الحالة يحق للوالد أن يطلب التفريق بينهما، لكن ننصحك باستشارة من تثق بعلمه ودينه من العقلاء والعلماء ممن حولك، فإن لهذه المسألة تفصيل دقيق جدا. طيب، بس على كل ما نحكي شغلة مهمة، وضح السؤال عنكم، كتبوا كتاب على عريس عم بعدين اكتشف أنه هذا بيوع بالساعة، يعني معه مرض الصرع. الآن هذا العقد صحيح بالأصل، العقد صحيح لأنه أركانه كلها موجودة، بس في خيار لهذا العقد لأنه أخفوا عليه هذا العيب. الآن بدنا نسأل البنت، نحن هي المشكلة الرئيسية، إذا مريض مرض صرع أكبر مشكلة من يتأذى به؟ الزوجة. فهلا بدنا نسألها هي بفار الزوجة، هو بالأصل آثمون يعني بيروح عنده ابن عنده صرع بيروح بيتزوجه ما بيقول لأهل العروس آثم، وبالعكس لو كانت هي العروس هي هيك، وله وللطرف الثاني خيار أن يفسخ العقد، وإذا فسخ العقد بيأخذ كل حقوقه، وما هيك بيظل في اسم على هذا اللي أخفر ما دام عالما. هلأ صار هذا العقد، شو يعمل هذا الأب؟ يفسخ العقد؟ الحقيقة بدنا نسأل البنت، لأن البنت هي التي ستتضرر أكبر شيء إذا كان في ضربها المثل، علما أن مرض الصرع مرض يعني من الأمراض. الآن نحن بنشرح للبنت شو هو مرض الصرع، وأنا أقترح أنه نأخذ هالبنت لعن طبيبة اختصاصية صرع أو طبيب اختصاص صرع يشرح لها شو معنى مريض صرع، وما هي المخاطر المتوقعة، وما هي الإمكانيات العلاج لهذا المريض. فبيشرح له الآن صارت هذه البنت بالصورة، إذا قالت والله يا بابا أنا بدي إياه خلاص بدي إياه خلاص الأمر له، إذا قالت يا بابا لا أنا ما بريده نفسخ العقد. وما هيك معنا خذل عن طبيب وما بيمنع خذل عن شيخ حتى يشرح له أمر، لأنه إذا هي هلأ بتقول أنا بدي إياه يا بابا بعد الأطلاع وإجت بعد 4-5 شهور قالت أنا والله مو هيك متوقع لا ما عاد بدي إياه خلاص ما عاد إليك، ما عاد لك الخيار، انتهى الخيار، صار الأمر خلع وخلع، بدك تتنازلي عن مقدم متأخر. فأنت خذها إلى طبيب وخذها إلى شيخ ليعرفها هذا الأحكام الطبية وهذا الأحكام الشرعية، بعدين هي إذا قالت أنا بعضبطية وهي طبعا مأجورة الحقيقة، هذا مريض مثل يعني قال إذا واحد معه سكري واحد معه مرض مزمن مثلا لها مأجر يعني بتحمله. طيب صلى الله على سيدنا محمد. طيب هذا القسم الأول، في عنا الأستاذ محمد خير حيكملنا القسم الثاني اللي له سؤال يكتب. اكتب يا أخ اكتب اكتب، بس في أخ بيقول نصيحة لكل شاب عازب أن لا يعود لسانه على كلمة الطلاق لا مازحا ولا جازا. إيه نعم صحيح نعم تفضل أستاذ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأسئلة الآن التي ستقرأ هي أسئلة قديمة من الأسبوعين الأوليين للدورة. السؤال الأول، أختي في الرضاعة هل يجوز أن يتزوجها أخي؟ وهل أخو أختي في الرضاعة له أن يتزوج أختي؟ يبدو نفس السؤال أو بالعكس. يعني الآن إذا يعني رضعت من غير أمك يحرم الشخص الذي رضع من غير أمه، يحرم عليه هو الزواج بأخواته من الرضاعة، أما أخو الشقيق مثلا فليس هناك أي علاقة مصاهرة أو صلة بينه وبين أو علاقة رضاعة بينه وبين العائلة الأولى يعني. فإذا لا بأس أن يتزوج الأخ الشقيق من أخوات أخيه في الرضاعة. هل يجوز لوالد الشاب العروس الزواج من زوجة الابن؟ الجواب لا، لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. لأن السائل يسأل أنه حتى إذا طلقها ولم يدخل الابن بها، نعم حتى ولو لم يدخل الابن بها لعموم الآية وعدم وجود أي يعني توضيح لها أو قيد يعني لها يعني. يعني كنت محرمة عليك حرمة مؤبدة ما بيجوز. مجرد العقل محرم. هل يجوز للشاب أن يتزوج زوجة أبيه إن طلقها حتى ولم يدخل بها؟ أيضا قول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ولا تنكحوا ما إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وساء سبيلا. السؤال الثالث، لماذا يجب على الخاطب التعويض في ضرر مخطوبته التي تركت وظيفتها بسببه علما بأنه لم يعقد عليها بعد؟ ونفس الأمر بالنسبة للضرر الذي يتعلق بالخاطب تجاه يعني الذي لحق بالخاطب أحيانا. هذا السؤال ورد في أول مجلس يعني وهيك وردت الإجابة عليه يعني عفوا مو ورد بالسؤال، ورد في يعني ورقة الأسئلة هنا فكان في الدورة هنا. فالجواب تفصيل الجواب لماذا يعني هذا الحكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ودائما القاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، فهذا التعويض دائما يعني بس مقدار التعويض ووجوبه من عدمه يعود إلى لجنة التحكيم أو يعود إلى القضاء في هذا الأمر. سؤال شبيه، هل يجوز لابني أن يتزوج من بنت زوجتي؟ لأن إذا ما كانت أخته فلا حرج، يعني الزوج كان متزوج عنده ولد والزوجة عنده بنت فلا حرج من زواجهما، زواج الابن والبنت يعني. ما حسن الحديث على الماسنجر والفيسبوك لزميلة في الجامعة علما أن الحديث يتم لنقاش معلومات جامعية في حل مسائل وما شابه؟ الآن الحكم الشرعي هو يعني مجرد الحديث بين الرجل والفتاة. أكرر السؤال، ما حكم الحديث على المسنجر والفيسبوك بين الشباب والفتيات إن كان لمسائل جامعية أو علمية؟ الجواب أن مجرد الحديث بين الرجال والنساء هو أمر جائز شرعا، لكن الشرع قيده بقيود معينة. يعني يعني ما يتعلق بموضوع الزواج والدورة التي نحن بصددها، أهم قيد موجود هو أو من القيود الهامة جدا اللي هو ضبط تعلق القلب بين الشاب والفتاة. يعني قد لو فرضنا جدلا أن الإنسان عنده نية صالحة وصافية وإلى آخره ولا يريد أي شيء مثلا، يعني لكن هناك دائما المشاعر الإنسانية اللي ممكن تكون موجودة، الإنسان بده يكون كثير دقيق في ضبطها. شرعا هناك ضوابط يعني واضحة بهذا الأمر، أن يكون فيه أمن للفتنة، أن لا يكون هناك زيادة في يعني يعني مثل ما بيقولوا أخذ راحته بموضوع معين، أن تجاوز الحد في التعامل أو في الكلام أو ما شابه. وهناك تفصيل لهذه الإجابة على موقع الدكتور، من إجابات الدكتور على موقع الإنترنت. وتتمت الإجابة: بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أدرى بنفسه. يعني ونفس السؤال يتكرر: مساعدة إحدى البنات في الجامعة في حل مسألة معينة إن تكرر. فكما أشرنا أنه هناك يعني هناك ضوابط ومراجع درءا للفتنة وسدا للذرائع، يجب أن تكون يعني مضبوط هذا الأمر. يعني أنا برأيي أنت ساعد الرجال، هذا يحلق ما شاء الله. نفس المسألة إذا يساعدون ساعد أخي رجال بيساعدوا رجال ونساء بيساعدوا نساء، أريح. السؤال يتحدث عن الاختلاط، أن هناك أمور كثيرة تحدث، مثلا جار يطلق زوجته ليتزوج صديقتها وإلى آخره، أو يقول لها اتركيه وأنا أتزوجك، وهذا بسبب كما يقول السائل بسبب الاختلاطات أو يعني المجالس، بسبب المجالس التي يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء. المسألة الثانية تكلمنا فيها بتفصيل، موضوع عن يعني طلقي وأتزوجك، وتكما فيها قول المالكية وصل إلى حالة حتى تحريم المرأة عليها إن كان هو سبب طلاقها فعلا. يعني أما موضوع الاختلاط فهو أكيد من يعني باب مفسد عظيم، ويجب أن يكون خصوصي إذا كان مترافق مع أمور تتجاوز الشرع، يعني الضحكات أو المزاح الزائد أو ما شابه. يعني وهذا أمور له ضوابطه كما ذكرنا وتفصيله في دروس الدكتور. احنا بقي 10 دقائق الان. المحرمات من الزواج في الزواج والطلاق والخطبه، الان يسال احدهم: هل علي من سيئه ان ارتكبت احد المحرمات سواء عن قصد او غير قصد، كوني لم اعرف يعني لم اكن اعلم بمعلومات شرعيه بان هذه الامور كانت ضعيفه؟ القاعده العامه ان الانسان يجب ان يتعلم بالذات الامور التي تتعلق بحياته من الناحيه الشرعيه، واما في حال وقع في شيء من الحرام الله تعالى يقول: اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. فاذا عليه يعني فعل الصالحات والاكثار من الطاعات. السائل يسال: يبدو لديه يعني والد او والده كبيرين في العمر، يسال عن ما حكم يعني مساعده الاهل في الحمام اثناء الاستحمام، التفريك يعني مثلا تفريك الاهل في الحمام، هل في مشكله في مساعدة أنه يأتي الابن ليساعد يعني الابن أو الأب أو ما شابه؟ وما يعني إذا ابن طلب أنه هذا الأمر ما الذي عليه أن يفعله؟ السائل أورد الزوجة، نحن نستثني الزوجة لأن معروف موضوع يعني العورة لا تشمل الزوج مع زوجته أو بالعكس. أما في غير ذلك هو الأصل أن هناك حدود شرعية للعورات بين الرجال والنساء حتى لو كانوا من المحارم. عورة يعني الرجل بالنسبة لمحارمه هي بين يعني السرة والركبة، للنساء هناك تفصيل أكثر بأمور معينة إذا كان في حالة كبير من السن. الآن صحيح أنه هذا الأمر يتم ومشكور الأخ عليه، لكن أنه يتم ضمن الضوابط الشرعية قدر الإمكان أن يستطيع هو أن يقوم بهذا الأمر، يعني إلباس يعني لباس معين، رداء معين أو شيء، ويقوم بالأمر المطلوب منه. يعني في البيت والده سروال للسرة للركبة وبيفرق له ظهره، ما في حرج بهذا الشيء. السؤال عن الزواج المدني: ما حكم الزواج المدني في الإسلام؟ القاعدة الشرعية العامة دائما هو أنه أي زواج يعني يراعي شروط النكاح في الإسلام ويقوم ويحتوي على أركان النكاح فهو إذن زواج شرعي في الإسلام بغض النظر عن مسمياته. إذا وافق الشروط والضوابط وأقام الأحكام فهو زواج شرعي، إذا لم تكن متوفرة فلا، يعني فهو زواج غير صحيح أو نكاح غير صحيح إسلاميا. ما حكم الأولاد بعد معرفة الرضاعة بين الزوج والزوجة من الناحية الشرعية والقانونية؟ الآن ضروري من الضروري مراجعة القضاء في هذا الأمر لتثبيت أن فعلا هل هذا يعني هل هذا هناك هل هذه الرضاعة كانت محرمة أو لا، حتى يعني نعلم أنه هل التفريق واجب في هذه الحالة أم يعني هل هناك فعلا رضاعة حقيقية متحققة. وبكل الأحوال حتى لو حصل التفريق فإن رعاية الأولاد أمر مطلوب، يعني مطلوب من الزوج والزوجة سواء كان هناك حصل التفريق القضائي أم لم يحصل. بعض الفقهاء أجاز رؤية شعر المحصوبة، السائل يسأل هل هذا جائز أم لا. القول المتفق عليه يعني الفقهاء اللي هو موضوع إباحة النظر إلى الوجه والكفين، هذا القول المتفق عليه. الآن في قول عند الإمام أحمد اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن تنظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها فافعل، وهذا بعض يعني بعض الشباب بالذات يتداولونه كثيرا يعني إنه هذا أمر جائز أو شيء. الآن من قال بهذا القول أورد له ضوابط معينة، يعني من ضمنها اللي هي أنه إذا كانت مثلا هذه المخطوبة أو التي يريد خطبتها موجودة في مثلا منزل هو مطلع عليه بغير علمها أو ما شابه، في له ضوابط خاصة جدا يعني. أما جمهور الفقهاء فهنا على قول أنه لا يجوز النظر فقط إلى الوجه والكفين، انظر إليها عسى أن يؤذن بينهم. سؤال عن الطلاق، طلق زوجتها أول تطليقة وأرجعها ثم طلقها بجلسة ثانية طلقتين معا ويريد إرجاعها، ويسأل عن الحكم في حكم مسائل الطلاق عندما يكون هناك يعني توضيح لمسألة معينة يجب مراجعة يعني عالم مختص في هذا الأمر حتى يطلع على دقائق يعني الواقع كيف حصلت وجود طرفين. السؤال شبيه، ما الذي يحق للخاطب أن يرى من مخطوبته عند الجمهور وجهها وكفيها وليس لها أن تلبس أمامه كما أمام أي إنسان غريب ما يصف أو يشف أو يبدي أو يظهر يعني شيء غير هذا الأمر، يعني طبعا لا يجوز اللمس أو الخلوة بالمخطوبة. عم نحكي المخطوبة اللي مو مكتوب كتابهم، أنتوا صرتوا فقهاء، مخطوبة هيك اللي مكتوب كتابها صار معقود عليها والزوجة هي صار. السؤال، ما هي مدة الخطبة الصحيحة بنفس الضابط اللي وضعه الدكتور اللي هي إنه لسه مو مكتوب كتابهم؟ الآن ليس هناك في الشرع مدة معينة تسمى أن هذه المدة مدة خطبة أو يعني تتجاوز أو تقل، لكن عرفا نحن ينصح بعدم إطالة هذه الفترة درءا لمفاسد تقع لما بيطول الأمر وما بيكون في حسم للموضوع من زواج أو عدمه. يعني الآن إذا كان الشاب مثاليا وأرادت الفتاة الطلاق منه فبماذا يحكم الشرع عليهما، أي برد المهر أو لا؟ الآن يعني عدت عدد من النقاط. أول شيء، إن قصر الزوج بشيء من الواجبات المترتبة عليه سواء بالنفقة أو بالسكنة أو ما شابه فإن يعني عندها للزوجة أن تطالب بهذه يعني بهذه المترتبات التي لها، ولها أيضا أن تطلب الطلاق أيضا، لكن هذا الأمر يرفع إلى القاضي والقاضي يقوم بما يراه مناسبا. طبعا نحن شرعا نتكلم دائما أنه في حالات معينة للصلح سواء حكم من أهلي وحكم من أهلي إلى آخره، طرق اللي ممكن الإنسان يتبعها. الآن إذا ما كان هناك تعويض، إذا ما كان هناك تقصير، إذا لم يكن هنالك تقصير من الزوج وأرادت الزوجة الطلاق فلها أن تخالع الزوج بما يرتضيه الزوج، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ردي عليه حديقته، وقد يكون هذا الخلع مساويا للمهر أو أقل أو أكثر بحسب التعويض الذي قد يطلبه الزوج لقاء هذا الأمر. لكن في أمر هام يعني اللي هو أنه هذا كان لازم نبدأ به، يعني أنه الدخول بالزوجة يوجب لها المهر كاملا، فموضوع المهر هو أصلا أصبح حق لها للزوجة، أصبح شيء لها يعني، وتكلم دكتور أنه أصبح دين في ذمة الزوج على الزوجة، فخلص هذا المهر صار للزوجة. أي أمور ثانية يتم الاتفاق عليها يفترض أنه هي ما لها علاقة بموضوع المهر، لأنه هو أصبح يعني نظريا في ذمة المرأة أو قد يكون سدد لها أيضا. يعني آخر سؤال حنجاوب عليه والباقي إن شاء الله بعد العيد نجعله بدروس بعد خطبة الجمعة. السؤال، هل يجوز تعديل المهر بعد أن تم الاتفاق بين والد ووالدة العروس ووجود الجميع مجتمعين وقراءة الفاتحة؟ الحادثة وقعت أثناء تسجيل العقد في المحكمة، ويقول يعني السائل يبدو الزوج بشكل شبه إجباري، يعني يبدو بالمخاجل أثناء يعني عقد العقد في المحكمة طلب تغيير يعني شروط العقد اللي هو المهر. يعني العقد يعني المهر الذي يلزم ذمة وشرعا على الزوج هو المهر الذي يتم الاتفاق عليه حال العقد في وقت العقد، يعني الآن هو حال العقد، إما أن يقبل بهذا الوضع بهذا الشرط بهذه القيمة المالية أو لا يقبل، هذا أمر آخر. يعني مع ملاحظة أنه إذا كان في حالة أنه تم كتب كتاب أولاني يرجع تثبت هذا العقد في المحكمة، فإنه ما يلزم شرعا ما يلزم أساسا هو المهر الذي كان في العقد الأول العقد الأساسي، يعني العقد الثاني هو مجرد تثبيت لا أكثر. يعني هل الشق الثاني للسؤال، هل إخوتي بالرضاعة هم إخوتي أيضا وينطبق ذلك على بناتهم؟ القاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وبنات الأخ من الرضاع، وبنات الأخت وعمات والخالات والجدات من الرضاع جميعهم، يعني الصلة هي صلة بكامل، يعني هي صلة متعلقة بالجميع، يعني صلة الرضاعة. وهل يرث أخ الرضاعة؟ لا، أخ الرضاعة لا يرث. الحمد لله رب العالمين. بس في عندي أنا هون سؤال يبدو الأخ له صلة بالأسئلة اللي كتبناها على اللوحة، يبدو يعني ما واضح. عم بيقول يرجى إعادة تفسير الإجابة الخاطئة في هذا السؤال. عدة الطلاق ثلاث أنواع، ثلاث فروق لمن تحيض، وضع حمل الحامل، وثلاث أشهر لليائسة الصغيرة، وشهر إن كان الطلاق رجعيا. هذا سؤال ورد بالأوراق. هلأ في وحدة خاطئة من هدول الأربعة، يلي الخطأ هو شهر إن كان الطلاق رجعيا، هذا الخطأ. أما الثلاث الثانية صح، يعني الحامل حتى تضع حملة، ذات الأقراء بالأقراء ثلاث قرؤ، يلي يائسة ثلاثة أشهر. أنا بدي أشكركم، الله يجزيكم خير، والدفاتر اللي بين إيديكم والأقلام هي هدية، بدنا نتشكر الله يجزيه خير اللي قدم هذه الدفاتر وهذه الأقلام. بدنا نشكر كمان شركة ذكرى الله يجزيهم خير اللي قدمونا هذه السيديات، وكمان الله يجزيه خير اللي ساهم في موضوع الكتب، وكمان الحقيقة في إخوة عملوا لمدة شهرين تقريبا في هذا العرض اللي أنتوا رأيتوا خلال هذه الأربع أسابيع. نسأل الله عز وجل، وأنتوا كمان الله يجزيكم خير، جلستم في أربع جلسات طويلة في ورشات العمل، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعل هذه المجالس في صحيفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صحائف أبائنا وأمهاتنا. والله يجزيه خير الأستاذ محمد خير نموس، والأستاذ عبد الله شيخ نجيب كمان بلجنة الفتاوى والإجابة على الأسئلة، والحمد لله رب العالمين. لا تنسونا من الدعاء في ليلة القدر في هذه الليلة. الفاتحة.